يا شهيدا علمنا معنى العزة والإباء نراه نجما ساترا يترأى بالكبرياء نراه نجما ساترا يترأى بالكبرياء يترأى بالكبرياء يا شهيدا علمنا معنى العزة والإباء نراه نجما ساترا يترأى بالكبرياء نراه نجما ساترا يترأى بالكبرياء يترأى بالكبرياء يا شهيدا علمنا معنى العزة والإباء نراه نجما ساطعا يترأى بالكبرياء نراه نجما ساطعا علمنا معنى العزة الكبرياء.